وقوله ومنهم من يقول أذن لي قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ورش عن نافع والسرتي عن أبي عمرو ومنهم من يقول أذن لي بهمزة محققة وقرأه ورش والسوسي بإبدال الهمزة وراء مادة للام ومنهم من يقول أذن لي. أما عند الوقف فقد أجمع جميع القراء على أنك إن وقفت على يقول ابتدأت فقلت إذن لي وهو الأمر من أذن له يأذن له. تقول العرب أذن له يأذن له إذا جاء منها أمر تقول أذن لي أصله إذن لي. ولكن القاعدة المقررة في العربية أن كل همزتين اجتمعتا في كلمة أخرى هما ساكنة وجب إبدالها حرف مد مجانسا لشكلة التي قبلها سواء كانت التي قبلها همزة وصن أو همزة قطع. وهذا حكم لا خلاف فيه بين القراء ولا بين علماء العربية. ومنهم من يقول أذن لي أي أذن لي في القعود ولا تكلفني بالشكر إلى غزوة تبوك. وهذه الآية نزلت في الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني سلمة كان رجلا سيدا فيهم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس على أن نبخله لأنه بخيل لا يجود بالمال. فقال وأي داء أدوع من البخل؟ إنما سيدكم هذا الشاب الأبيض الجعد يعني بشر بن البراء بن معرور. وكان حسان رضي الله عنه يمدح بشر بن البراء لتسويد النبي صلى الله عليه وسلم إياه ويقول وسود بشر بن البراء لجوده وحق لبشر بن البراء أن يسود. فإن أتاه الوفد قال أذهب أتلف ما له وقال خذوه إنني عائد غدا. فنزلت هذه الآية في الجد بن قيس على ما عليه جماعة المفسرين. ومنهم من يقول أذن لي هو الجد بن قيس أخي بني سلمة. ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تجهيزه لغزوة تبوك قال له يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر يعني الروم؟ فقال له الجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي في الجلوس فإني رجل قد علم قومي أنني لا صبر لي عن النساء وأن نساء بني الأصفر فيهن جمال ووضعة وجوه أخاف إن رأيتهن ألا أصبر عنهن فأذن لي ولا تفتني بصباحة وجوههن إذا خرجت إليهم. وهذا عذر بارد وليس قصده إلا النفاق فأمثل الله فيه. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني أي بصباحة وجوه نسائهم على ما قاله غير واحد. وقال بعض العلماء وأسنده ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر لتغنم منهم سرارية ووصفا؟ فقال إذن لي ولا تفتني بالنساء. هذا منزع آخر ووجه في الآية. وجمهور العلماء يقولون هي في الجد بن قيس وهو عذر نفاق لا شك فيه وهو لا عذر له وإنما يتلمس الأعذار الكاذبة ليجلس قبحه الله. ثم إن الله قال ألا في الفتنة سقطوا. الفتنة التي يزعم أنه يتوقاها ويخوفه أن يفتتن بجمال نساء بني الأصفر هذه ليست هي الفتنة ولكن الفتنة العظيمة هذه التي سقط فيها ووقع فيها وهي تخلفه عن الجهاد واعتذاره الكاذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفاقه هذه هي الفتنة والضلال. فالمعنى هذا الذي سقط فيه لاعتذاره هو عين الفتنة العظيمة لا فتنة جمال نسائهم الذي يزعم أنه هو الذي يخاف فتنته. وهذا معنى قوله ألا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في هذه الآية الكريمة وعيد شديد للمنافقين، وجهنم طبقة من طبقات النار وتطلق على النار. وقوله لمحيطة بالكافرين لأنها تهلكهم وتغشاهم فتحتوي عليهم من جميع الجهات وتغلق أبوابها عليهم ويضيق عليهم فيها، كما بيّن تعالى ذلك في آيات كثيرة. فبيّن إحاطة النار بهم في قوله في العنكبوت يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى في الكهف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إحاطتها بهم. وبيّن جل وعلا أنها تطبق عليهم وتغلق أبوابها، وهو قوله عليهم نار موصدة في عمد ممددة، وأنها تضيق عليهم ضيقا شديدا كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أعاذنا الله وإخواننا المؤمنين منها. هذا معنى قوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.